يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترض مني شخص مبلغ 10,000 ريال، ثم رأيت أنه محتاج ولا قدرة له على السداد، فأخبرته أنني قد أبرأته ووهبت له هذا القرض، ولكنه رفض لعزة نفسه، ثم بعد سنوات أرجعها لي. سؤال: هل يحل لي أن أأخذها وأنا أتملكها، أم أكون كالعائد في الهبة؟ سمعت هذا أنه إذا وهب له الدين الذي في ذمته فرفض أنه لا يسترجعه، أنه الدائن لا يسترجع هذا الدين. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن كونه في ذمته بمثابة القبض، ولا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها. نعم.